حكيم. ما زلنا نقرأ وإياكم في تفسير آيات الحج من سورة البقرة. يقول ربي سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات. الحج بفتح الحاء هي لغة قريش وقراءة الجمهور، وقرأ الحسن الحج بكسر الحاء وهي لغة بني تميم. قال ربي: الحج أشهر معلومات. وقف المفسرون وقفة: كيف يخبر عن العمل بالزمن؟ يعني هل تقول مثلا الصلاة 5 دقائق، 10 دقائق، الصلاة 5 دقائق؟ قال: ما يخبر عن العمل بالزمن، فقدروا واختلفوا في التقدير. القول الأول وهو قول الفراء والزجاج: وقت الحج أشهر معلومات، أو أشهر الحج أشهر معلومات، فتقدر وقت أو أشهر. القول الثاني وذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الحج ذو أشهر معلومات. إذن إما تقدر في المبتدأ وقت الحج أشهر معلومات، أو تقدر في الخبر الحج ذو أشهر معلومات. وأنكر ابن عطية أن تقدر حرف الجر في الحج في أشهر معلومات. لماذا؟ لأن القاعدة تقول: إذا حذفت الخافض تنصب، وأشهر مرفوعة، إذن هذا تقدير خاطئ. الحج في أشهر معلومات تقدير خاطئ، لأنه لو حذف فيه لنصب أشهر، وهو لم يقرأ بالنصب في قراءة، والله أعلم. الحج أشهر معلومات، ما هي هذه الأشهر المعلومات؟ اختلف المفسرون رحمهم الله تعالى. القول الأول أنها شهر شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه الأشهر المعلومات، وهذا قول العبادلة ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وابن الزبير، وقول الجمهور شوال ذو القعدة عشر من ذي الحجة. واعترض عليهم بماذا؟ أن هذه شهران وقليل، ليست جمعا، الجمع 3 فأكثر، هذه شهران وقليل، شهران وثلث، فكيف الله قال أشهر وهي شهران؟ والجواب عن ذلك من جهتين: الجهة الأولى أنه في لغة العرب يكمل الناقص تاما، شهران وقليل تصبح 3 أشهر، هذه لغة عند العرب أنها تكمل، من عادة العرب أنها تكمل الناقص تاما. فأقول: جئتك العام وأنا جئتك قبل 3 أشهر، 4 أشهر، 5 أشهر، 8 أشهر، أقول جئتك العام وكمل إيش؟ وكملها. قال تعالى: فمن تعجل في يومين، وهو يتعجل في يوم ونصف، تكمل يوم ثم نصف، تتعجل الظهر ما تكمل بقية اليوم. قال الله: فمن تعجل في يومين. وأن تتعجل قبل الغروب. الجواب الثاني: من الذي قال أن الجمع أقله 3؟ في لغة العرب أن الاثنين يطلق عليهم ضمير الجمع، بل هذه لغة القرآن. قال تعالى: وكنا لحكمهم، انظر هم ضمير جمع، هم وكنا لحكمهم شاهدين. ومن الذي حكم؟ داود وسليمان، وأطلق عليهم ضمير الجمع. إذن في لغة العرب يطلق ضمير الجمع على الاثنين فأكثر. فقد صغت قلوبكما، قلوب، وكانت المرأة، المرأتان من؟ عائشة وحفصة. ما قال قلبي قلباكما، قال قلوب. كم قلب لهما؟ اثنان. عائشة لها قلب وحفصة لها قلب، اثنان، وقال قلوب. إذن لا اعتراض على هذا القول. القول الثاني: قالوا شهر شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا، لأن الله يقول أشهر، وهذا قول عمر بن الخطاب واختاره الإمام مالك. لكن اعترض على هذا القول، ما الاعتراض على هذا القول؟ شهر شوال وذو القعدة وذو الحجة، ما الاعتراض؟ أن الحج ليس أفعاله في ذي الحجة، في 15 أو 14 ينتهي الحج. في كم ينتهي الحج؟ ها؟ في 13. في 13 ينتهي الحج، فبقيت 17 يوما، بقيت 17 يوما. كيف نقول ذي الحجة كله شهر الحج، والحج ينتهي في 13 من ذي الحجة؟ أجابوا رحمهم الله أن المراد أن هذه الثلاثة أشهر الحج، أي لا تجوز فيها العمرة. ليس معنى أشهر الحج أن فيها أفعال الحج، أصلا ما حد يفعل الحج في شوال، ولا حد يفعل الحج في ذي القعدة. أجل ما معنى هذه الثلاثة أشهر الحج؟ أي أنه لا يجوز فيها العمرة، هذه أشهر حج لا تحرم بعمرة فيها، هكذا قالوا رحمهم الله. هذا القول الثاني. الخلاف أين؟ الكل متفق أن الحج يكون في وقت محدد، من يوم التروية إلى 13. إذن أين الخلاف؟ الخلاف لو أخر شيء من أعمال الحج إلى بعد أيام التشريق، هل عليه دم انتهت أيام الحج، أو ليس عليه دم ما زالت أيام الحج؟ إذن هنا الخلاف. مر بنا في فقه الحج أنه قد تكون عليه، أنه عليه أن يؤدي الحج في أيام الحج، طواف، سعي، رمي. أخر بعد 13، من قال أننا ما زلنا في أيام الحج إلى آخر الشهر يقول ليس عليك شيء، ومن قال انتهت أيام الحج يقول أنت الآن تقضي. بعضهم أوجب عليه كفارة. إذن هذا الخلاف. القول الأول قول قوي حقيقة من جهة ما سمعت من أدلته، والله أعلم. قال ربي عز وجل: فمن فرض فيهن الحج. ما معنى فرض فيهن الحج؟ يعني أحرم بالحج. وهذا دليل أن من أحرم بالنسك وجب عليه ولو نفلا. فمن فرض فيهن، أنت أوجبته على نفسك، ألزمت نفسك به. ما معنى فمن فرض؟ الله هو الذي يفرض. لا، المراد فمن فرض، فمن أحرم فوجب عليه إتمام النسك عمرة أو حج، ولزمه إتمام النسك عمرة أو حج. أنت فرضت فيه من الحج فعليك أن تتم. وهذا دليل أن الحج ماذا؟ لا يحرم به في غير أشهره. العمرة كل السنة ميقات للعمرة، لكن الحج له أشهر محددة. لا تحرم في رمضان. بعض الناس يقول أنا اعتمرت في رمضان وسأحج هذه السنة، سأبقى في مكة وأحج، هل أنا متمتع؟ نقول لا. يقول أنا في نفس السفرة، نقول عمرتك لم تكن في أشهر الحج، رمضان ليس من أشهر الحج. إذن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، هذه أشهر الحج، فلا يجوز أن تحرم بالحج إلا في هذه الأشهر. يعني لو واحد أحرم في شوال، ها؟ نقول يبقى محرم إلى العاشر من الحج، أو يتمتع، يأتي بعمرة ثم يحل ويتمتع إلى أيام الحج يحرم بحج. قال ربي سبحانه وتعالى: فلا رفث، لا نافية لا رفث، ومعناها النهي، لا رفث أي لا يجوز أن يقع رفث، لا ترفثوا. وما هو الرفث؟ اختلف المفسرون على أقوال. القول الأول الرفث هو الجماع، وهذا قول ابن عباس وابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم جميعا. لا تجامع زوجتك إذا أحرمت، لأن الجماع من محظورات الإحرام. إذن الرفث هنا ماذا؟ الجماع. القول الثاني، القول الثاني قالوا الرفث هو الجماع وذكر أمر النساء عند النساء، وهذا روي عن ابن عباس. لا تجامع ولا تذكر أمر الجماع وأنت محرم بحضرة نساء. كان ابن عمر يأتي بالأشعار وهو محرم في أوصاف النساء في التغزل، فيقال له أنت محرم، يقول ليس أحد من النساء موجود. إذن هذا قول ابن عباس، لا تجامع ولا تتكلم في أمور الجماع إذا وجد النساء. القول الثاني قالوا لا تجامع ولا تتكلم في أمور النكاح والجماع ولو لم يكن ثمة نساء، وهذا قول ابن عمر. ما دام أحرمت لا تجامع ولا تذكر الجماع، أنت محرم إيش تذكر الجماع؟ إيش رأيك يا فلان بتزوج وكذا، ويذكر أمور تتعلق بالنساء لا لا، أنت محرم لا تذكرها، اشتغل بذكر الله. القول الرابع الرفث هو اللغو في الكلام، وهذا قول أبي عبيدة. وعبيدة يفسر بظاهر اللغة، لغى أي قال كلاما لا فائدة فيه، أو رفث، قال الرفث هو اللغو، تأتي بكلام ليس منه فائدة. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس الصيام من الأكل والشرب، ولكن الصيام من اللغو والرفث. فحقيقة فرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، اللغو والرفث. إذن اللغو ليس هو الرفث. قال أبو عبيدة الرفث هو اللغو، إذا أحرمت لا تتكلم بكلام لا فائدة فيه، تكلم بذكر الله، تكلم بكلام ينفعك في الدنيا أو ينفعك في الآخرة، أما كلام ما منه فائدة لماذا تتكلم فيه؟ ولذلك جاء في الحديث من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبك يوم ويتوم. أصلا جعل الحج لإقامة ذكر الله، إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. حقيقة هذا القول له وجه، لكن أقوال الصحابة مقدمة. فالرفث هو فعل الجماع، ويدخل في ذلك الكلام في أمور الجماع. قال ولا فسوق، أي ولا تفسق في الحج. اختلف العلماء ما معنى ولا فسوق. القول الأول أي السباب والشتم، وهذا قول ابن عمر وابن عباس. هل تعرف آية أن الله سمى السباب فسوق؟ ها؟ قال الله بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، لما ذكر ماذا؟ أن يسخر قوم من قوم، يسب قوم قوم. قال النبي عليه الصلاة والسلام قتال المسلم، سباب المسلم فسوق وقتال الكفر. إذن الفسوق هو السباب. جاء في القرآن وفي السنة تسمية السباب فسوقا، هذا قول أول. دليلهم ماذا؟ استعمال الكتاب والسنة للسباب باسم الفسوق. القول الثاني، القول الثاني قالوا الفسوق هي المعاصي عموما. ما معنى فسق؟ خرج عن الطاعة، أي معصية تعد فسق ليس السباب فقط. والكذب فسوق أيضا، والغيبة فسوق. إذن كل المعاصي. واستدلوا بالعموم، قالوا الأولى أن تحمل الآية على كل ما يدخل فيها. لماذا السباب؟ السباب مجرد مثال ذكره الصحابة رضي الله عنه، وهذا اختاره ابن عطية وجماعة. وهو قول مجاهد. القول الثالث، القول الثالث قالوا المعاصي في الحج. ما هي المعاصي في الحج؟ قتل الصيد، حلق الشعر. الفسوق هو المعاصي المختصة بالحج، يعني محظورات الإحرام. ما الدليل؟ قالوا السياق، السياق في الحج، فيكون المقصود المحظورات المتعلقة بالحج لدلالة السياق، ودلالة السياق دلالة قوية يرجح بها. وهذا قول ابن عمر اختاره ابن جرير رحمه الله. انظر ابن جرير يهتم كثيرا بالسياق. لماذا؟ الآية عامة، نكرة في سياق النفي تعم، لكن السياق في الحج. إذن ابن جرير قد نخلص بقاعدة، وإذا كثرت التطبيقات قد تكون قاعدة ابن جرير، يقدم السياق على العموم. انظر مع النص عام خصه بالسياق، فكأن ابن جرير يقدم السياق على العموم. وإذا اجتمعت عندنا أمثلة كثيرة قد نقول هذه قاعدة عند ابن جرير. القول الرابع قول عجيب، قول من؟ قول ابن زيد. ماذا قال؟ قال الذبح لغير الله. ما وجه ذلك؟ هل الذبح لغير الله يخص باسم الفسوق؟ ها؟ أي آية؟ أو فسقا أهل لغير الله به. قال إذن الفسق هو الذبح لغير الله، أهل أي ذبح لغير الله به، ذكر اسم غير اسم الله. ففسر بنظير من القرآن أطلق عليه الفسق وهو الذبح. إذن هذه أقوال المفسرين، ولعل الحمل على العموم أولى حتى يشمل جميع ما قيل. والحاج عليه أن يكون في أكمل ما يكون من تقوى الله. قال ربي ولا جدال في الحج. الجدال مشتق من الجدل وهو الفتل، تقول جديلة إذا المرأة ظفرت شعرها جعلتها ظفيرة جديلة، والجدال كل واحد يريد يفتل قول الآخر، هذا يرد وهذا يرد وهذا يرد وهذا يرد وهذا، وكأنك أمام جديلة. فسمي الجدال جدالا لأنه يشبه الجديلة، كل واحد يعارض الثاني، مثل مرأة تدخل خصلة في الثانية وخصلة في الثانية حتى تجدل شعرها. وقيل سمي جدالا من الإلقاء على الجادلة وهي الأرض، فكل واحد يجادل يريد يطرح صاحبه أو خصمه أرضا، والأرض يقال لها الجادلة. إذن اختلفوا لماذا سمي جدال. إذا اختلف أهل اللغة فقد اختلف المفسرون كذلك. ما معنى جدال؟ القول الأول المراء، لا تماري صاحبك حتى يغضب ويفعل فعل لا يليق بالحج، وهذا قول مسعود ومن عمر ومن عباس. اترك الجدال، أي جدال، نقاش علمي، نقاش علمي أو غير نقاش علمي، أي نقاش يؤدي للغضب والخروج عن آداب الحج. إذا كنت ستناقش بطريقة هادئة لا حرج، لكن جدال يخرجك إلى السب أو الشتم أو الغضب أو نحو ذلك لا. القول الثاني قالوا ولا جدال في الحج، يعني ولا جدال في زمن الحج. لماذا؟ لأن الزمان استدار وعاد كما كان. قريش كما تعلم كانت تؤخر أي أشهر الحج، تقدم الأشهر الحرم، تؤخر الأشهر الحرم، النسيء بحسب هواها. فأيام الحج حقيقة تغيرت عن مكانها، لكن في السنة اللي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الزمان استدار وعاد كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، رجعت أيام الحج في مكانها في السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما في داعي لنجادل في زمن الحج، انتهى الأمر، رجع زمن الحج كما كان، لا قدموا لا أخروا، رجع كما كان، وهذا قول مجاهد. القول الثالث قالوا لا جدال في أماكن الحج، لأن قريش كانت تقف بمزدلفة والناس يقفون بعرفة، انتهى الجدال في مكان الحج، الجميع يقف في عرفة ثم ينفر الجميع إلى مزدلفة. القول الرابع قالوا الفخر بالآباء، لا جدال في الحج، لأنه بعد ما ينتهون كما سيأتي من الحج يجلس كل واحد يفاخر بأبيه وحسبه ونسبه وشرف قبيلته، لا هذا انتهى، لا تجلس تجادل بعد الحج في شرف قبيلتك. قال الله عز وجل فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى، كان إذا انتهى الحج كل واحد يفاخر بذكر آبائه، لا هذا لا جدال في الحج. إذن هذه أقوال اختار ابن جرير وكذلك ابن تيمية أنه الجدال في مناسك الحج، أي شيء يتعلق في الحج، لا تجادل في أحكام الحج، في زمن الحج، في مكان الحج، في أي شيء حتى في الدنيا أو الآباء والقبائل ونحو ذلك، لا تجادل في الحج جدالا يخرجك عن آداب الحج. فالإنسان ينتبه خصوصا الغضوب يبتعد عن هذا الأمر. قال ربي عز وجل وما تفعل، بعد أن نهى عن الشر أمر بالخير. إذا ماذا أفعل في الحج؟ لا فسوق، لا جدال، لا رفث، ماذا أفعل؟ افعل الخير. وما تفعل من خير، انظر هذه أقوى صيغ العموم، نكرة في سياق النفي وقبل النكرة من، هذه أقوى صيغ العموم. وما تفعل من خير، لن تفعل أي خير في الحج إلا وفي غيره يعلمه الله، يعني وسيجازيكم عليه. احرص أن تفعل الخير وأخفه عن الناس ويعلمه الله، بل لما تخفي العمل على الناس يكون أعظم أجرا عند الله. قاعدة عند السلف تقول: إذا استطعت أن تفعل العمل سرا فانتبه تفعله جهرا، لا تفعله جهرا. أي عمل تستطيع تفعله سرا لا تفعله. أصلي سرا أو جهرا؟ سرا. أتصدق في إمكانية سرا؟ في. إذن سرا. أدعو إلى الله، أنكر المنكر، ممكن بدون ما تظهر، بدون ما تعرف، ممكن أنشر شيء ولا أكتب اسمي، إذن اجعله سرا. أي شيء تستطيع تفعله سرا احرص على ذلك، لأنه أقرب للإخلاص وأعظم للأجر. نسأل الله أن يرزقنا إياكم ذلك. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، ولو ما علمه الناس، ولو كتمته يعلمه الله، والمهم أن الله يثيبك عليه سبحانه. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ما هو الزاد؟ الزاد هو المدخر الزائد عن حاجة الوقت. عندك شيء تدخره للمستقبل ما تحتاجه الآن، هذا زائد زاد، فتدخره للمستقبل. طيب نتزود بماذا؟ وتزودوا. ثلاث أقوال مفسرين. القول الأول: وتزودوا بالطعام. ما علاقة الطعام؟ نعم، إذا ذهبت الحج خذ نفقتك معك، خذ نفقتك معك. قال ابن عباس: كان أهل اليمن يحجون بلا زاد، يقولون نحن المتوكلون، ثم يسألون الناس. ما يصلح، يا توكل على الله وتوكل على الله. هذا اسمه ليس اسم المتوكلون، اسمه المتأكلون. هذا يعني كانوا يقولون نحج بيت الله ولا يطعمنا. معقول أنا لو دخلت بيت إنسان أطعمني؟ انظر توكلهم على الله. كيف أحج بيت الله ولا يطعمني؟ يلقي الزاد. مش معقول. شوف، لكن بعدين يذهب يسأل. من قال أن التوكل؟ طبعا هم من قوة إيمانهم ظنوا أن التوكل ترك الأسباب. لا يا أخي، تزود يا أخي، خذ زاد. وقال ابن عمر: كانوا رحمهم الله تعالى يلقون زادهم ويستأنفون زادا آخر. فالزاد اللي معه يتركه، يأتي بزاد جديد للحج، والله أعلم ما يريد به، هل يريد أنه أكثر حل أو غير ذلك. إذن القول الأول الذي قاله ابن عباس وابن عمر: تزودوا أي بالطعام. القول الثاني قالوا: لا، تزودوا أي بالرفيق الصالح. من أعظم ما يعينك الحج أن تحج مع حملة أو مع إنسان طيب صالح، تتعلم من نسكه وأدبه ودله وسنته، فيكون من أعظم المعين لك على الحج المبرور. فاحرص على الرفيق الصالح. القول الثالث، وتزودوا بالأعمال الصالحة. أكمل الآية: فإن خير الزاد التقوى. إذا ذهبت للحج أكثر من الأعمال الصالحة، لأجل أن يرفعك الله ويتقبلك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: تشمل هذا وهذا، الزاد الحسي والزاد المعنوي. حذف المتعلق فيعم. تزود بالزاد الحسي الطعام الذي يقويك على الطاعة، وتزود بالزاد المعنوي الطاعة والعمل الصالح وما يعينك عليها من الرفيق. الذي يعينك على الطاعات تنظر لطاعته فتتنافس معه وتقتدي به. قال ربي عز وجل واتقوني يا أولي الألباب، افعل الصالحات واتق المحرمات. قال يا أولي الألباب يعني يا أصحاب العقول، أي عقل أريد بهذه الآية؟ قيل لب التجارب، عقل الرشد. يا أولي الألباب يعني يا أصحاب العقول النيرة الذكية. وقيل بل عقل التكليف، لأن كل الناس مخاطبون بالحج. إذن قيل عقل الرشد وقيل عقل التكليف. وعلى كل حال فالذي يتقي الله عز وجل هذا هو العاقل، هذا هو الرشيد، هذا الذي جمع كل العقل. أما إنسان كافر أو فاسق ولو كان أذكى ذكيا وهو لا يتقي الله، هذا مسلوب العقل حقيقة. لو كان عنده عقل لدله على أعظم ما ينفعه ونهى عن أعظم ما يضره. كم من ناس عندهم ذكاء وما عندهم زكاء، هؤلاء ليسوا من أولي الألباب. من أولي الألباب؟ هم هؤلاء. إذن واتقوني يا أولي الألباب، صاحب اللب الذي يتقي الله، اقرأها من أولها، الذي يتقي الله هو صاحب اللب. فكلما زادت التقوى زاد عقلك، فأصبحت تعقل أشياء أكثر. كلما اتقيت الله يعطيك بصيرة، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرق بين الحق والباطل. كلما اتقيت الله كلما زاد عقلك، وكذلك العكس، كلما كنت صاحب عقل كبير كلما دعاك لتقوى الله. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الحج، ويرزقنا وإياكم حسن الزاد، ويرزقنا وإياكم تقواه. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على مصطفى.